قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، توقفنا عند الآية 236 من سورة البقرة، والتي يقول ربنا عز وجل فيها: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الآية، ما زالت الآيات تتحدث عن المطلقات وأحكامهن وأحكام الرجعة والخلع والرضاعة. ولذا قلت في الأسبوع الماضي أن ابن عمر مكث يحفظ البقرة في 8 سنوات ويتعلم ما فيها من أحكام شرعية، لكثرة الأحكام الفقهية والقصص القرآني والأمور الاعتقادية في هذه السورة المباركة، سورة البقرة. لا جناح عليكم، الجناح هو الإثم، لا إثم عليكم، لا معصية عليكم. نفي الجناح يفيد الإباحة كما قال علماء الأصول: لا جناح عليك أن تفعل كذا، لا جناح أي لك أن تفعل، ولا يؤاخذك الله على هذا الفعل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، هذه الحالة هي طلاق المرأة قبل أن يدخل به ولم يسم لها مهرا. نحن قلنا في الأسبوع الماضي المطلقات كم قسم؟ 4 نسيت؟ مطلقة غير مدخول بها ولم يسم لها مهر، مطلقة غير مدخول بها وسمي لها مهر، مطلقة مدخول بها ولم يسمى لها مهر، مطلقة مدخول بها وسمي لها مهر. يبقى كم حالة؟ 4. المطلقة غير مدخول بها حالتان، غير مدخول بها عقد عليها فقط، إما أن يكون قد سمى لها مهرا وإما أن لم يسمى لها مهرا، يعني اكتب لها صداق أو لا اكتب لها صداق في القسيمة. طيب، إن كتب لها صداقا وطلقها ما حقوقها الشرعية؟ النصف. قال تعالى: ما لم تمسوهن. المس هنا هو الإيه؟ الجماع، النكاح، الدخول. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني إيه؟ لم تفرضوا لها صداقا ولم تدخلوا به، ما حكمها يا رب؟ فمتعوهن. ومتعوهن في هذه الحالة نحكم لها بمتعة، نفقة متعة، على حسب حال الايه الزوج. اعطي مثلا ليتضح المقصود، رجل عقد على امرأة ولم يكتب في قسمة الزواج الصداقة، كتب مؤخر الصداق المتفق عليه بينهما عبارة كده ولم يحدده، وطلقها الزوج قبل أن يتم، ماذا نفرض لها؟ ها؟ عشان الرسوم. بضيع حق بنتي، يكتبش الرسوم بضيع حق بنتي. نيجي بقى ايه؟ نختلف، صداقها كم؟ العشان مش موضحها، لو موضحها يا مولانا هنعمل النص على طول. لو كتب 5000 مؤخر يبقى صدقها النص، 2.5 فضل على القائمة. قال أهل العلم رأيان في المسألة دي، إما تأخذ مهر المثل صداق المثل وننصفه، وإما أن نمتعها بحسب حال من الزوج. راجل ربنا موسع عليه بنقضي لها بنفقة متعة على الموسع قدره وعلى المقتم قدره. يعني ايه على الموسع قدره وعلى المقتر قدره؟ يعني من وسع الله عليه او ضيق عليه في رزقه. لانك تقرا في سوره الفجر، واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فايه قدر عليه رزقه. ما معنى قدر عليه؟ ضيق عليه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، لن نقدر يعني نضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هنا معنى التضييق، على الموسع قدره وعلى المقتر إيه قدره بحسب حال الزوج. كما قلنا متاعا بالمعروف، يعني المتعة دي تعطاها الزوجة غير المدخول بها والتي لم يسمى لها مهر، هذه الحالة حقا على المحسنين، حقا من صيغ الوجوب، حقا يعني هنا المتعة واجبة أم مستحبة؟ واجبة. في حالة المطلقة غير المدخول بها التي لم يسمى لها مهر، المتعة ايه؟ واجبة. هي مستحبة في حالة المدخول بها التي سمي لها مهر، مستحبة حقا على المحسنين. لماذا ختمت الآية بقول تعالى المحسنين؟ هذا الإحسان، والإحسان كتبه الله على كل شيء، أن تحسن حتى في الذبح، وأن تحسن في القول، وأن تحسن في الصلاة، وأن تحسن في المعاملة، وأن تحسن إلى ولدك، وأن تحسن إلى جارك، وأن تحسن إلى نفسك، وأن تحسن إلى عملك. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. المحسن هو الذي يعطي ما أوجبه الله عليه بدون تضجر ولا تأفف. يعني حكمنا على الزوج ب3000 متعة، هذا مش له صداق، اديها 3000، طلع 3000، خذ، أسأل الله أن تنتقي عند الأطباء، ربنا ياخذهم من وشك. يا ده أداء بالمعروف، ها ده أداء بإيه؟ بسوء الأدب، بالتضجر، بالكراهية. إنما الثاني، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وإن كل شيء اسمه نصيب، ها؟ وأنت سيجبرك الله بأفضل مني، وهذا هو المعروف. إنما الآخر يعطي وهو كاره وهو يتأفف وهو متضجر. ربنا يقول بالمعروف، بالمعروف حقا على المحسنين، حتى في إنفاق الزوجة في البيت. إن لكم، إن لهن عليكم في خطبة الوداع، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني ايه؟ جيب لها اكل، خد يا محمد كل، والله مطرح ما اسمه يمري، ربنا يبارك فيكي، ده انت ام ولادي وانت مالي بيت نور وبركه، لو طلبت عناية دهالك اهو كلام. التاني خد اطفحه، ها؟ ده مش معروف. رزقهن وكسوتهن بالايه؟ بالمعروف، حقا على المحسنين. ثم انتقلت الآية إلى الحالة الثانية، الطلاق قبل الدخول مع تسمية الصداق. يبقى عندنا حالتان، قبل الدخول مع عدم التسمية أو مع التسمية. قال وإن طلقتموهن ما لم من قبل أن تمسوهن، إن طلقتموهن قبل الجماع قبل البناء، وقد فرضتم لهن فريضة. الفريضة هنا بمعنى المهر، حددت الصداقة في القسيمة، وحددت القائمة، وحددت المقدم، كل شيء ايه؟ واضح. وطلقها الزوج قبل ان يدخل بها، خلي بالك، طلقها الزوج بإرادته هو، لم تجبره هي على الطلاق او تطلب الخلع، مسألة تانية. هو اللي قال انا مش عاوزها. يا عم الله يهديك، ده انت كاتب على البنت والناس عرفت، هل هاكل لقمة غصب عني؟ انا لا اريده، لا ارغبها، ما حصلش قبول بيني وبينها، انا هطلقها. خلاص يا عم طلقها، بس لابد ان ايه؟ تعطيها حقوقها الشرعيه. من حقها نصف الصداق، طالما ان الصداق ايه؟ سمي حدد يعني. طيب الصداق هو ايه؟ قلنا المره اللي فاتت المؤخر والمقدم والقائمه، يعني الصداق قائمه، ها؟ طبعا الصداق. ليه؟ لان مش بيدفع فلوس، هو بدل الفلوس بيكتب ايه؟ قايمة. والمؤخر 5000، نصف 2500، والقايمة 50، نصها 25، والمقدم جنيه، نصه ايه؟ نص جنيه. بنصف كله. قال فنصف ما فرضتم، لكن القرآن يشرع إلا أن يعفونه. من الذي يعفو في هذه الحالة؟ المرأة. المرأة تقول إيه؟ والله أنت راجل طيب ومش أذيتني وشخص محترم، أنا مش عاوز النص، أنا عاوز الربع بس، كفاية على الربع. خلاص عفت. إلا أن يعفون بمحض الإرادة دون إكراه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ ها؟ الزوج. لا، الزوج. أنا بيدي عقدة النكاح، أستطيع أطلق؟ ولا أطلق، أنا اللي في إيدي الإيه؟ العقدة. ما هو أنا ممكن أطلق ممكن لا أطلق. طيب إذا الزوج أنا أمتلك النص، أنا يا ستة هديك الكل، أنا عافيت عن النص. ولا تنسوا الفضل بينكم، يا سلام، وأن تعفوا أقرب للتقوى. فين دي؟ أين هذه الآية في حياة المسلمين اليوم؟ أن تعفو أقرب للإيه؟ للتقوى، يعني الذي يعفو هو أقرب للتقوى، سواء الزوج أو الإيه؟ أو الزوجة. ثم خاطب الاثنين قائلا ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا. والكثير منا ايه؟ ينسى. خش البيت تعمل له رومي وياكل احلى حلويات واحلى جاتوه، واول ما يختلفوا يجيب من الزباله، يا اخي افتكر انك كلت هنا، افتكر انك سهرت هنا مع الناس، عاملك معامله طيبه. لا تنسوا الايه؟ الفضل بينكم، حافظوا على المودة، حافظوا على القربة والعلاقة الطيبة. وللأسف الشديد تجد ذلك في مجتمع الغرب، الزوجة تنفصل عن الزوج والعلاقة ايه؟ طيب كلمه في التليفون، عاوز البنت، البنت تجيلك بعد ساعة، اخبارك ايه؟ صاحبك عامل ايه؟ بخير، السلام عليكم. هو يا محمد عاوز حاجة علاقة، إنما عندنا أول ما طلقها شكاوى وكيد، ها تفنن إزاي تكيده، إزاي تولع فيه، إزاي تخلص عليه، تيجي قدامه كده لابسه نقاب تقلع النقاب تقلع راسها وتمشي قدامه عشان تموته من غيظ، أو تجيب خطيبها الجديد وتأنكجه وتمشي قدام جزء طلقها عشان ايه؟ يتهري كيف؟ ما احنا مجتمع الكيف، مجتمع اسلامي يراعي الحقوق والحدود الشرعية. لا، لا تنسوا الفضل بينكم. فين الفضل؟ ان الله بما تعملون بصير، ان الله ما تعملون خبير، ان الله ما تعملون بصير، يعني الله يطلع على اعمالكم سبحانه وتعالى، يعلم ما بسرائركم فاتقوه واحذروه. لا تحسب ان الله يغفل عنك، انت بتكد مين وبتعمل كده ليه؟ هل تدري ان الله يعلم ما في داخلك؟ ان الله بما تعملون بصير. ثم انتقلت الآيات إلى ما يساعدنا على حفظ هذه الواجبات. المناسبة إيه؟ المناسبة، علم المناسبات. طب يا رب أنا أريد أن أعرف أو أدي حقك وحق مطلقتي وحق زوجتي وحق الإرضاع، أعمل إيه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمعنى أن الصلاة المحافظة عليها تساعدك على أداء الواجبات الإيه؟ الشرعية. حافظوا على الصلوات، المحافظة على الصلوات تكون بأمور، أولها أن تحافظ عليها في أوقاتها، في أوقاتها التي بينها الله في كتابه، فجر في وقته، في وقته الظهر، في وقته العصر، في هذه المحافظة. اثنين، أن تحسن الوضوء وأن تحسن الخشوع وأن تؤديها بسكينة وأن تتعقل فيها ما تقرأ، هذا هو المحافظة عليها. الله لم يقل صلوا، إنما قال أقيموا الصلاة، والإقامة تختلف عن صل. أقيموا، حافظوا على الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والحقيقة لما تحافظ على الصلاة الخمس في موعدها في وقتها تشعر بطمأنينة، براحة، باستقامة، بحسن خلق، ببعد عن المعاصي، في تطهر. تقف بين يدي ربك خمس مرات في وقت في أوقات محددة تساعدك على الاستقامة. حافظوا على الصلوات، هذا عام. والصلاة الوسطى، هذا ايه؟ خاص. وذكر الخاص بعد العام يشير الى منزلة الخاص. يعني الصلاة الوسطى دي ذكرت في هذه الآية كم مرة؟ مرة أم مرتين؟ مرتين. مرة باعتبارها من الصلوات، ومرة باعتبارها ايه؟ بمفردها. يعني ما اقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أليس هو من النبيين؟ بلى، رسولنا من النبيين. ها؟ خصه بالذكر بعد أن أجمل كل النبيين لمنزلته. ما أقول تنزل الملائكة والروح، هو الروح مش من الملائكة، الروح جبريل من الملائكة ولا لا؟ لماذا خصه لمنزلته؟ هذا ذكر خاص بعد عام. الصلاة الوسطى ما هي؟ العصر رأي جمهور العلماء، انت مع الجمهور. واحد قال الفجر، رأي الإمام مالك، رأي الإمام مالك الفجر. بعضهم قال الظهر، وبعضهم قال المغرب، وبعضهم قال العشاء. تخيل. نعم، مفسرون. الجمهور على أنها العصر، وهذا هو الراجح لحديث البخاري. لما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في يوم الأحزاب حتى غابت الشمس، فماذا قال؟ شغلونا عن الصلاة الوسطى. حديث البخاري نص، أشعل الله بيوتهم نارا. إذا الصلاة الوسطى بنص الحديث هي الايه؟ العصر. ولذا جاء الحديث من لم يصلي العصر حبط عمله في البخاري. يعني صلى الفجر والظهر والمغرب والعشاء ولم يصلي العصر، صلاته كلها مردودة، لأنه ترك صلاة الايه؟ العصر. من لم يصلي العصر حبط عمله. إذا الصلاة الوسطى المقصودة هنا هي الايه؟ العصر، وهذا رأي جمهور العلماء. الإمام مالك يرى أنها الفجر رحمه الله تعالى، وبعضهم يرى أنها الظهر كما قلت لك، وبعضهم يرى المغرب، وبعضهم يرى العشاء. طب لماذا؟ قال بعض أهل العلم حتى نحافظ على كل الصلوات. من مش عارف الوسطى هي يبقى كان الله قد حافظه على الصلوات وصلاة الفجر لأنها الوسط، وصلاة الظهر الوسط، والعصر والمغرب والعشاء، كأنه أمر بإيه؟ بالأمر مرتين، يعني حافظوا عليهن، حافظوا على الصلوات. أين هذا من واقع الأمة؟ واقعها مؤلم، واقعها مؤلم. أنا بقول لو إن ابن حنبل جاء اليوم، ابن حنبل يحكم مصر، حاكم من في أصل الاتحادية أحمد بن حنبل، في بعد كده بقى إمام وراح، ها وراح قايل لك مرسوم بقانون جمهوري إلزام النساء المصريات بالحجاب الإيه؟ الشرعي عند خروجهن من بيوتهن. إيه اللي يحصل؟ ها الخلاف على التحريم. 10 مليون امرأة متبرجة هيقولوا إيه؟ الشعب يريد إسقاط ابن حنبل. آه هو ده الواقع اللي احنا مش عاوزين نفهمه. يعني لابد أن الرعية تتغير وتتأهل لاستقبال الإيه؟ الشرع. تجيب لهم رعية، تجيب لهم ابن تيمية، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لو جاء اليوم وحكم مصر هيطلعوا له في تحرير الشعب يريد اسقاط ابن الخطاب. طبعا ليه؟ لانه حرم الخمور، لانه فرض الحجاب. يبقى نفهم من هذا ان الشعب غير مؤهل لاستقبال الشرع، لم نربيه تربية شرعية. تيجي بقى يحكم اللي يحكم مش هيقدر يحكم. هو بيحكم مين؟ نفسه ولا شعبه؟ بيحكم نفسه ولا الشعب؟ الشعب. طب الشعب مش عاوز، مش عاوز الشرع، الشعب لا يريد الشرع. خلاص يبقى لابد من هنا نفهم مولانا انه لابد قبل الحكم ان يؤهل الشعب لاستقبال الايه؟ الشرع. هو ده اللي بنقول، هذا ما نقول، وقلناه للاسلاميين هداهم الله. المرحله ليست مرحله الاسلاميين الان خالص. ما تخشش على حكم البلد والبلد ايه؟ خلصانه نهائي. علمانيه، نصرانيه، اشتراكيه، راسماليه، ديمقراطيه، مهلبيه، شعب تعبان. هتحكم مين؟ وهتحكم مع مين؟ ما كل ضده، الكل يعمل في وادي وانت استحاله تنجح. في عقل ربنا ادانا عقل ولا فردت جزمه؟ عقل نعقل به الامور. انا مش قادر نخشش، هخش اللي يحصل هفشل فشل ذريع، وهذا هو الذي كان. سواء فشلت او افشلت كلاهما واحد، لا فرق. والان مش فاشل بس انا افشلت، هي هي. انا مش قادر تواجه، ما تخشش يا مولانا. الكلام ده قلناه 50,000 مرة ما تقولش الكلام. الآن ندفع نحن الايه؟ الثمن. والثمن غالي، الثمن غالي جدا. أي ملتحي الآن في المسجد يشعر بالغربة في المجتمع. الناس تنظر نظرة ايه؟ نظرة فيها ريبة شكوك. أنت السبب في علبة البنزين، وأنت السبب في السولار، وانت سبب البطاله، وانت سبب في الغلاء، وانت سبب في الزلزال، وانت سبب العش، انت سبب كل حاجه. انا تطيرنا بكم. الله ما احنا قلنا الكلام ده، قلنا هذا ولم يسمع لنا احد، والى الان مش عاوزين يسمعوا ومش راضين يسمعوا. شباب عنده حماس يطلع بمظاهرات كل جمعه بعد الجمعه، طب ايه هدفك من المظاهره؟ ايه هدفك يعني؟ فهمني كده، اقنعني، قل لي ايه المصلحه اللي جايه من ورا المظاهره دي؟ ها قول لي كده، ايه المصلحه؟ انا بسالك يعني هو ايه المصلحه المحققه من خروج المظاهره الان؟ خالص فين المصلحه؟ كلها مفاسد، كلها مفاسد، كلها من اولها الى اخرها مفاسد. افهم. يقول لك انا طالع الضرب، طالع الضرب، والله واحد قال لي كده فوق كبير، انا طالع الضرب، تضرب وتتقتل. ايه فهم العقيم ده؟ حاجه غريبه وعجيبه. ويجدون من يحل لهم هذا من العلماء للاسف، يجدون الى الان من يحل لهم هذا، يقول نصرة الدين اطلع مظاهر لتنصر الدين. ايه علاقة الدين يا مولانا؟ موضوع انتهى. في حاكم متغلب دلوقتي الجيش والشرطه والقضاء وحط ايدهم على الدنيا وخلاص، انت عاوز ايه؟ انت محتاج ايه وقتي؟ ما تقنعني يا مولانا، انا خاف عليك. هتتصور وتعتقد وحط تحتك علامه حمراء وهتصاب وهتحاصر وممكن تضرب بالاربجي من واحد بلطجي. يا اخي اعرف يا اخي دينك يا راجل، ايه العقول دي؟ انا مش عارف، عقول متحجره. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. كان في بدء الامر يحل الكلام في الصلاه، وصلي جنبك كده اقول لك ايه ازيك عامل ايه اخبارك ايه وانا مصلي إيه؟ فنهاهم الله عن الكلام فقال وقوموا لله قانتين، يعني نسخ الكلام، لا يجوز ان تتكلم في الصلاه، قوموا لله قانتين، القنوت الخشوع والسكينه والوقار وعدم الخروج عن اذكار الصلاه، قوموا لله قانتين. ثم انتقلت الايات، خلي بالك القنوت ده يطلق ويرد به اشياء عديده، قنوت هنا يطلق ويرد به الخشوع والسكينه، قوموا لله خاشعين. ثم انتقلت الآيات إلى الآية 239 فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني إيه؟ الصلاة في حال إيه؟ في الخوف. إحنا دلوقتي بنصلي ونحن إيه؟ آمنين، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن. الكثير من البلاد يحسدنا عليها، عشان كده بحركه جوه شغل وخبرات شغاله للنهار لإثارة الفوضى والزعزعة وعدم الاستقرار وشحن الشباب المغرر ده، الشباب الذي غرر به لزرع الفوضى في مصر ونزع الأمن منها. انت قاعد آمن وما شاء الله، انت فاكر نعمة الأمن دي سهلة؟ ذا رب العالمين امتن على قريش بنعمتين، الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الامن، نعمه الامن. ولذلك الخائف لا ينام، ما نمشي اربع ما ينامش ابدا، خائف ولا يطمئن ولا يستقر، لانه لا يدري من اين ياتيه الطوفان، خائف. نعمة الأمن نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يا الله، يعني حصل إما مترجلين وإما وأنتم تركبون. يعني أنا في الحرب مع العدو والعدو كده وصلي كده وأنا مترجل أصلي، أو أنا ركب الطيارة أو الدبابة أو البعير أو دابة الحرب أو دابة الحرب أيا كان، فلابد أن أصلي، لا تسقط عني الصلاة. وهذه الآية تدل على وجوب صلاة الإيه؟ الجماعة، لأن رسول الله صلى بأصحابه في الحرب صلاة جماعة، أما هم صلى بهم. فإن كان في الخوف في الحرب يصلي بهم جماعة فمن باب أولى في السلم والأمن. قال فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم إن عاد الحال إلى الأمن فاذكروا الله. الذكر هنا المقصود به الصلاة. ولذلك يا إخوان نقرأ بهذه الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ما معنى وذكر الله أكبر؟ معناها إيه؟ ذكر الله في الصلاة هو أكبر أعماله، هو أفضل أعماله. إنما شرعت الصلاة لأجل الذكر، وإنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات للإيه؟ للذكر، لأن الذكر هو مقصود هذه العبادات. مقصود هذه العبادة والذكر هو أن تذكر الله تبارك وتعالى. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعمة، فضل. أنا أريد من كل واحد من الحضور أن يتذكر حاله وهو طفل رضيع على ثدي أمه. ما معرفته؟ ما معلوماته؟ ما قراءاته؟ ما اطلاعاته؟ أبيض. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طب بعد كده علمك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فضل ونعم من الله تبارك وتعالى. ثم انتقلت الآيات إلى الآية 240 للحديث أيضا عن المرأة المطلقة، المرأة التي مات عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. هذه الآية منسوخة عند جمهور المفسرين، وعند البعض ليست منسوخة، منسوخة بالآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. دي الأولى. الثانية هي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني إيه؟ يعني للزوج أن يوصي قبل موته في الأول خالص أول الأمر قبل نسخ أن تظل الزوجة في بيته في بيته هو كم سنة حول لا تبرح البيت غير إخراج. ثم نسخت بأربعة أشهر وإيه وعشر. بعض المفسرين قال لا هذه الآية غير منسوخة. ما تفسيرها إيه؟ قال إذا رغب الزوج أن يوصي للزوجة قبل موته أن تمكث في بيته حولا لها أن تمكث ما زاد عن أربعة أشهر وإيه وعشر، يعني سبع أشهر وعشرون يوما. طالما أوصى أن تقيم في بيته لمدة سنة كاملة له هذا، وأهل الزوج لا يخرجونها من البيت في هذه الحال متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، يعني الزوجة بعد أربع شهور عشر أيام أفلا أنا مش عاوزة. يا ستي جوزك موصي تقعدي سنة في البيت بعد من بعد موته، والله أنا لي عدة أربع شهور عشر أيام وأنا سأترك البيت وأتزوج. هي حرة في هذه الحالة لا جناح عليكم لا تمنعوها. يبقى الآية عند البعض منسوخة وعند البعض لم تنسخ. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، لا جناح عليكم إذا تزينت للخطاب والأزواج بعد انقضاء الإيه العدة، لا جناح. والله عزيز حكيم. ولا بد عند قراءة القرآن أن تتدبر ختام الآيات مع بدايتها، فإن الآيات ختامها يستقيم مع إيه؟ مع بدئها. عزيز حكيم، سميع عليم، غفور رحيم، ثلاث. عز وحكم سبحانه وتعالى من عزته وحكمته هذه الأحكام الشرعية، لا يشرع إلا لحكمة سبحانه وتعالى. عزيز لا غالب له، العزة لا أحد يغلبه سبحانه وتعالى. حكيم يعني كل أحكامه الشرعية من ورائها إيه حكمة، لم يشرعها هكذا إنما شرعت إيه لحكمة يعلمها الله سواء علمناها أو لم نعلمها. ثم قال الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. دي بقى نفأت المتعة المستحبة غير الواجبة. الواجبة كانت لمن؟ للمطلق غير المدخول بها ولم يسمى لها، ما دي واجبة. أما المتعة المستحبة غير واجبة أن تمتعها عند طلاقها، مع أنه سمي لها ما، إنما ومتعهن وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه النفقة مستحبة عند كثير من أهل العلم. يعني إيه؟ لذلك تقولك نفأت المتعة ونفأت العدة ونفأت الحضانة ومؤخر الصلاة والقائمة حقوق الزوجة. المتعة أخذوها من هذه الآية. وللمطلقات، للمطلقات اللام هنا للاستحباب ليست الوجوب عند الجمهور، وللمطلقات متاع بالمعروف. لعلك تلاحظ بالمعروف، بالمعروف في كل الأس عند الإعطاء، إعطاء بمعروف حقا على المتقين. يعني هذا الحق يعمل به من؟ المتقون، أصحاب التقوى الذين يخافون الله عز وجل سبحانه وتعالى. ثم ختمت الآيات بالآية 242 أحكام الطلاق: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يبين الآيات الشرعية والكونية. آيات الله الشرعية بينها فصلها. لماذا بينها؟ لعلنا نعقل، نعقل ما فيها من حكم، ونعرف من أسرارها ما يفتح الله به علينا لعلكم تعقلون. هذه الآيات الشرعية والأحكام الفقهية فيها من الحكم ما توصل إليه العلماء وما لم يتوصل إليه إلى الآن. فربنا سبحانه وتعالى أحكامه كلها لحكمة، وأفعاله كلها لغاية سبحانه. ثم انتقلت الآيات إلى الآية 243 التي تحدثنا عن عشرات الآلاف خرجوا من إحدى قرى بني إسرائيل لما حل بها الطاعون، خرجوا منها خوفا من الإيه؟ من الموت. فلما خرجوا قال لهم الله إيه؟ موتوا. سبحان الله. ثم دعا نبيهم ربه فأحياهم له، ثم أحياهم. وهذا كما قال ابن كثير واحد من خمس حالات في سورة البقرة: الذين بعثهم الله تبارك وتعالى بعد موته. واحد، صاحب بقرة بني إسرائيل، قصة بقرة بني إسرائيل الذي أحياه الله بعد موته. اثنين، طيور إبراهيم، طيور إبراهيم. ثلاثة، عزير، عزير سورة البقرة. أربعة، أصحاب موسى من بني إسرائيل الذين قالوا يا موسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا فأحياهم الله له. ثم بعثناكم بعد موتكم. الخامسة، هذه القصة في سورة البقرة 5، بعثهم الله بعد إيه؟ موته. صنف عليها الحافظ ابن أبي الدنيا كتابه من عاش بعد الموت. من عاش بعد الموت يعني بعد أن مات عاش. خمس في سورة البقرة، فضلا عن أصحاب الكهف، فضلا عن أصحاب الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ألم ترى، أي ألم تعلم، علم قلبي، علم يقيني، إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، كثرة عشرات الألوف، حذر الموت، لا يغني حذر من قدر. هم خرجوا من قريتهم خشية أن يصيبهم الطاعون، ولذلك من السنة إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرجوا منها. وإن كنتم أو إذا كان الإنسان بعيدا عنها لا يدخلها، ما يسمى الآن بالحج، حج صحي، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقال لهم الله موتوا، أماتهم الله تبارك وتعالى ثم أحياهم إحياء بعد موت، أحياهم لدعاء نبيه: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس، الأكثرية لا تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العديدة التي لا تعد ولا تحصى. إن الله لذو فضل على الناس، على كل الناس، خلق ورزق وتعليم وهداية وعافية وولد وزوجة وأمن وصحة وطعام وشراب ورزق، حدث ولا حرج عن النعم التي أزداها الله للناس جميعا: ليل ونهار، شمس وقمر، شتاء وصيف. سبحان الله، نعم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. القتال هنا يا إخواني في سبيل الله، ليس في سبيل الديمقراطية ولا الحرية ولا العدالة الاجتماعية التي يستهدفها الكثير من شبابنا دون أن يعرف معناها. حرية مطلقة، حريات غير مقيدة، لا، قاتلوا لإعلاء كلمة الله، لتطبيق شرع الله. قاتلوا في سبيل الله، ليس في سبيل الهوى ولا الأعراف ولا القوانين الوضعية ولا العادات ولا التقاليد. قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ثم ختمت الآيات بقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الآية 245 نتوقف عندها بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا، اللهم علمنا القرآن وخلقنا به، اللهم ارزقنا فهم القرآن وحب القرآن ونور القرآن وعطاء القرآن، واجعلنا من أهل القرآن يا ربنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء.